نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل في اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه، وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، وقال عطاء الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن وخبز وسمن، وقال ابن أبي حاتم بأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهل يقوت دون وبعض ضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من الخبز والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من عسرهم ويسرهم. وحدثنا عبد الرحمن ابن خلف الحمصي حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور، وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية، ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغذيهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد خبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. قال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ابن سخبرة ابن أبي عائشة لأمه، حدثنا عمر بن يعلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله بالبكاء عن عمر بن عبد الله بن يعلي الثقفي عن المنهال بن عمرو به. لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني متروك. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكتل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. فقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة للمد الأول. إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا. وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره والله أعلم. وقوله تعالى أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن الحصين عن قوله أو كسوتهم، قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا، ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير. ها هذا والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في الخف وجهين أيضا، والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه، الله أعلم. وقال الأوفي عن ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جان كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن ثوبان ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين. وقال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلى حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين، حديث غريب. وقوله أو تحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحد من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه إنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق. قولان أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها فصيام 3 أيام متتابعات. وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع. وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن جعفر الأشعري حدثنا الهيثم بن خالد القرشي حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيى عن ابن دريج عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال أنت بالخيار، إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا حديث غريب جدا. وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية. واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير. كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عيسى بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليف عن عطاء ومجاهد وطاوس. قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب مثله. وقال حتى الكعابة والجوزة والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس قال الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. حديث غريب. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا الجعيب عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد. وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر. ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير إثم. وقال زيد ابن أسلم أي شر من عمل الشيطان فاجتنبوه. الضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون. وهذا ترغيب. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تهديد وترهيب. ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق ثم أنزلت آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس له عنه سواه. قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حديث آخر. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم، ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الآيتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. من فضلك تابع بقية المادة.